نروح نعملها بعدين. أنا عندي شوية. تعريف أصول الفقه وأبوابه. أي نعم. تعريف أصول الفقه وأبوابه. نعم. علم أصول الفقه. طريقة على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. جيد. نحن عرفنا في المرة الماضية الاستدلال وطرق الدليل وأنواع الدليل وما إلى ذلك. فكأنه أراد أن يعلمنا هنا، أراد من هذه المقدمة كلها أن يصل إلى نتيجة هي أن أصول الفقه المراد منه هو معرفة الاستدلال وطرق الترجيح، وأيضا معرفة الأحكام الشرعية. بمعنى أن عالم أصول الفقه لديه ثلاث مهمات كما بينا ذلك. فلديه مهمة هي معرفة طرق الاستدلال، بمعنى أين تدل هذه الآية على أن هذا الأمر جائز أو حرام أو واجب أو مندوب. ثم أيضا إذا اختلفت الأدلة وتعارضت فيما بينها، يعرف عالم أصول الفقه كيف يرجح بين هذه الأدلة، بمعنى كيف يرد هذا الدليل لأنه ضعيف، وكيف يأتي بهذا الدليل لأنه قوي، وكيف يرد هذا الدليل لأن دلالته اللغوية لا تدل على هذا السياق، وكيف يخصص هذا العموم، وكيف يقيد هذا الإطلاق وما إلى ذلك. ثم المعرفة الثالثة، الأمر الثالث هو حينما يجد أمرا لا دليل شرعي فيه، ولكنه يبنى على أساس القياس والإلحاق وما إلى ذلك، فإنه يعرف أي الأحكام التي يجب أن يبنى عليها هذا الحكم وأن يقاس عليها. إذن هذه مهمة الأصول الفقه هي الاستدلال ومعرفة الدليل وطرق الترجيح. كما قال الشخص دعوة الله الحاج إبراهيم، أصوله دلائل الإجمال، أي معرفة الدليل الإجمالي، وطرق الترجيح قيد تالي. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاستدلال من شرط وضح ويعرف الشرط بما قد تضح كما قال. نعم. ثم هنا انتقل إلى تعريف هذه الأبواب. أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظ والإباحة والترتيب والأدلة والصفة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه 21، هذه تقريبا 21 بابا ذكرها إجمال. فالباب الأول منها هو أقسام الكلام. أقسام الكلام، الكلام كما سنرى لاحقا سيقسم لنا باعتبارات مختلفة، لكن هنا قال وهو إما أمر ونهي. الباب الأول الذي تعرض له المؤلف هو الأمر، والأمر يعرفونه عدة تعريفات، لكن يبحثون فيه أيضا عدة أمور. مثلا هل الأمر للوجوب أصالة حتى يصرفه صارف إلى غير الوجوب، أم هو للندب، أم هو لغير ذلك؟ يختلفون هنا فيقولون الأصل في الأمر أنه للوجوب، فحين يأتي الأمر هو للوجوب، لكن يقولون لا، الأمر أحيانا يأتي، صيغة الأمر أحيانا تأتي دالة على الندب فقط. مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإنسان لا يجب عليه دائما أن يأكل، لكن يرد الآخرون فيقولون لا، الإنسان يجب عليه أن يأكل ما به يقوم أوذى نفسه. فلذلك الأصل في الأمر أنه واجب إلا إذا جاء صارف يصرفه إلى غير الوجوب. جيد. يناقشون فيه أيضا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل حين أمرك بشيء ما قد نهيتك عن ضده؟ هذا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المتكلمين، وعلى كل حال قول مردود لأنه يوصلنا إلى أمر عقدي، أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه ما هو لفظ ما هو نفس تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. يقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فلو قلت مثلا لشخص ما اسكن، فإنك عندهم قد نهيته مباشرة عن الحركة، حين تقوله اسكن فإنك قد نهيته تلقائيا عن الحركة، فكأن الأمر بالسكون هو عين النهي عن ضده الذي هو الحركة. القول الثاني قالوا الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، أي يستلزم النهي عن ضده. فحين تقول لي اسكن، فإنك حين تقول لي اسكن فإنك لم تنهني عن الحركة، ولكن طبيعي أن السكون يقتضي عدم الحركة تلقائيا، واضح. هذا تبنى عليه أمور في الأبواب الفقهية. مثلا إذا قال لمرأته إذا قمت وهي جالسة، قال لا إذا قمت فأنت طالق، فاتكئت، هل تطلق أم لا؟ على اعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإنه نهاها عن كل شيء ضد الجلوس، وبالتالي تطلق عليه، وعلى الاعتبار الثاني لا تطلق عليه. هذه مباحث إن شاء الله يعني تكاد تكون منطقية. قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا، ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزم الضدية. القول الثالث قالوا الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه، نعم ولا يتضمنه، هذا القول هو الذي انتصر له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال هذا هو القول الراجح، لأن القول الأول مبني على أساس أن هناك الكلام النفسي والكلام اللفظي، وسنناقش هذا المبحث. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، يقول إن كلام الله تعالى فيما هو نفسي ما هو له. والقول الثاني أيضا يقول هو جدل. أما القول الثالث فإن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده دائما، قد يكون نهي عن ضده لكن ليس نهي عن ضده دائما، وقد لا يستلزمه أيضا دائما. المبحث الثاني من المباحث التي سنتحدث عنها هو مبحث النهي. النهي يقول إنه أما مثلا يقول بتعريف الأمر، الأمر طلب الفعل على وجه جازم أم لا. فحين نقول طلب الفعل على وجه جازم فإننا نعني الوجوب، وحين نقول أم لا فإننا نعني الندب. الأمر طلب الشيء على وجه جازم أم لا، طلب الفعل على وجه جازم أم لا. النهي هو طلب الكف من المخاطب طلبا جازما أم لا. مثلا حين نقول والله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر على جهة الإلزام. حين نقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر على جهتي، نعم. وحين نقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذا نهي على جهتي الإلزام. أما المنهيات الأخرى كالمكروهات وما إلى ذلك فهي على جهتي، ليست على جهة الإلزام. النهي أيضا يبحثون فيه نفس الأمر، هل النهي للتحريم أم أنه للكراهة أم أنه للتحريم حتى يصل مع المصارف وما إلى ذلك، بكل هذه الأبواب إن شاء الله سيبينها لاحقا. ثم انتقل إلى العام. العام في اللغة معنى في الاصطلاح هو ما عم، معناها ما استغرق. أما في الاصطلاح فهو اللفظ الذي يضم معنيين فصاعدا دفعة بلا حصر. لاحظوا معي، هو لفظ يعني معنيين أو أكثر من معنيين، قد يكون يعني معنى. حين نقول عام فإننا لا ننتقل إلى المعنى الذي يعني شيئا واحدا، فصاعدا معنيين فصاعدا بلا حصر، معنى أنه لا يعني أحدهما دون الآخر، ومن هنا تأتي عموميته. هذا أمر، نقول هذا أمر عام، إنه يشمل جميع مقتضياته. اللفظ يشمل يستغرق جميع مقتضياته. في مبحث العام يناقشون عدة مباحث، هل الأصل فيها أنه حجة حتى يصرف صارف أو يكون هناك تخصيص وما إلى ذلك. نعم، مثلا كل الألفاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، بعض المفسرين يقولون الناس الثانية تعني شخصا بعينه، ولكن هذا تخصيصها بشخص بعينه هو انطلاقا من دليل آخر، وهذا هو المبحث الذي سينتقل إليه بعرفه بالخاص. الخاص هو ما لا يتناول أكثر من واحد، وإن تناوله فمع حصره. فحين مثلا تقول قام القوم، تقول إلا زيد وعمر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تعني مؤمنا واحدا في عينه، وإنما تعني فهي هنا خصصنا عموم الشعراء بخصوص هو عموم المؤمنين. واضح الذكرى أعتقد ما أشفى. الشعراء عادة جميع الشعراء من جنس الشعراء يتبعهم الغاوون، ولكن هذا العموم خصصنا منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تعني جميع المؤمنين من الشعراء دون أن تعني واحدا بعينه. أه؟ جيد. المبحث الآخر هو المجمل. مجمل محتاج للبيان كما قال صاحب مراقص، ومجمل محتاج للبيان. المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي يحتاج إلى بيان لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه. وقيل إنه الأمر الدائر بين الاحتمالين، الأمر الدائر بين احتمالين. مثلا حين أقول إن الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا مجمل لا يعني فلان زيدا بعينه ولا عمرا بعينه، واضح. الإنسان هي لا يعني أنني أعني زيدا، جاء ولكن حين يستثني ويقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما بين الأحرام. فالإنسان لفظ مجمل بمعنى أنه يشمل جميع المرادين والمقصودين بالإنسان، جميع الجزء، كل حيوان ناطق كما يعرفه المناطق. ونستثني منه الفعل مثلا كيف قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الثاني، لما قام عن التشهد الثاني حار الصحابة فقالوا بعضهم معناه أن التشهد غير واجب، وقال الآخرون هذا التشهد قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه نسيانا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان عن نقص عن نسيان، ولذلك سجد السجدة. فإذا قبل إتيان الفعل الذي هو البيان لم نكن نعرف لماذا قام، واضح هذا؟ هذا هو المجمل. البيان مجمله مبين، المبين بالكسر هو الذي يبين الإجمال، والذي يرفع عنا التباس الإجمال. فكما أن الخصوص هو الذي يعين واحدا من العموم بقوله، فإن البيان هو الذي يرفع عنا لبس الإجمال. ولذلك لما ألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رسالة كان أول أبوابها باب كيف يكون البيان، وذكر أن البيان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون حتى بالعلامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فنصب النجوم والشمس وهذه حركة الكونية كلها لتكون علامة للناس على أوقاتهم. نعم. فإذا هناك كانوا التباس، فحد يقول لي ما الفرق بين العام والمجمل؟ العام هو استغراق لجميع الأفراد، يقتضي تخصيصه وانصرافه إلى جميع الأفراد، لكن التخصيص قد يكون أيضا فيه المجمل، فالإجمال أخص من العام، والعام يقابله التخصيص والإجمال يقابله البيان. جيد. وإن كنا سنتعرض لهذه الأبواب بالشرح في وكل هذه الأبواب سيقف عنده، لكن فقط هنا الإشارات الأولية. نعم. المطلق، لا المطلق والمقيد نبينه مشهدان. المطلق والمقيد لم يتحدث عنهما المؤلف، لم يتحدث المؤلف عن المطلق والمقيد، وسبب ذلك أنه ثمة منهجين أحيانا، وهذا جمهور الأصوليين يتحدثون عن المطلق والمقيد ولا يدخلونهما في باب العام والخاص ولا باب الإجمالي والتقييد، وأحيانا وهذا يبدو أنه منهج المؤلف يجملون المطلق والمقيد هنا. المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو تعيين. شوفوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والشهود، وهنا أطلق، المهم أن يكون النكاح بعموم الشهود، ولم يشترط، لم يعين نوع الشهود الذين يجب أن يشهدوا على النكاح، فقال العلماء هذا مطلق، فإذا لا يشترط، تشترط العدالة، لا مش الضبط، العدالة لا يشترط العدالة في الشاهد على النكاح. قيده بعض العلماء الآخرين فقالوا لا تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهنا أطلق فقال لا نكاح إلا بولي وشهود ولم يعين نوع الشهود، ولكن في الحديث الآخر قيد هذا المطلق بكونه ذكر أنه يعني شهود، أنه يعني شاهد العدل. واضح هذا؟ فقال شاهد العدل، فهما اتحدا في الحكم. الحكم هو وجوب الإشهاد، واتحدا في السبب، السبب هو النكاح. فإذا يشهد العدلان في النكاح. أباي جيد جيد. والنص، النص في اللغة يقال الظاهر، ومنه منصة العروس، عروسي أي التي تجلس عليها ليراها الناس جميعا. لذلك يقولون المنصة، منصة هي المكان الذي يجلس عليه ليظهر، ليظهر للناس. لا إله إلا الله. فقال النص أيضا هو الأصل أن يحمل، نقول هذا نص في المسألة الفلانية، أي أنه دال، أي أنه دال على مسألة بعينها. نعم. والله الظاهر، ومبحث الظاهر فيه يبحث عند أهل الأصول في تقديم الظاهر على التأويل. فالأصل أن نحمل ألفاظ الشريعة على ما هي دالة عليه في ظاهرها. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول، عنده مبحث يسميه أمية الشريعة. أمية الشريعة أي أن الأصل أن لا نقصد بالألفاظ إلا ظاهرها، لأن هذه الشريعة مخاطبة للناس كلهم، وأنزلت على معهود الأميين، فلا تصرف عن ذلك إلا بدليل، فلا تصرف عن ذلك إلا بدليل. الشريعة يقول الشريعة ظاهرة في مجملها، والخفاء أو اللبس أو الإجمال الظاهر عليها دائما هو مبين في نصها، في نص القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعله وتقريره. ولذلك منهج، المنهج الدلالي عند الإمام الشاطبي هو منهج الدلالة الأصلية، ولا نرضي إلى دلالة الخفاء إلا في حالات نادرة. والأصل يقول الإمام الشاطبي أن نرفع الخفاء عن الأدلة لأنها في أصلها ظاهرة دائما. هذا مبحث على كل حال. وأيضا نعم. ثم المؤول، التأويل يبحث فيه عن عند تعارضه مع الظاهر، والتأويل أيضا يبحث فيه من ناحية أنه يقدم على الظاهر إذا عضده دليل. فحين يأتينا لفظ ظاهر بمجمله، ويأتي أحد العلماء فيقول هذا اللفظ هو ظاهر في كذا، ولكن دليلا آخر يؤوله في كذا، فنأخذ بهذا التأويل. نعم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأفعال، الأفعال المقصود بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعقبون فيقولون الأفعال أقسام، هناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كلها قطعا حجة، هناك أفعال الصحابة فالظاهر أن جلها حجة، لأنهم عادة لا يفعلون إلا ما رأوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل مالك من أصول مذهبه عمل أهل المدينة. نعم. وإن كنا هذا في مبحث وخلاف بين الأصوليين. مثلا، وهذا سيأتينا في إخبار، ولكن هم يقولون الفقهاء والأصوليون يقولون في تعريفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هيئة خلقية وخلقية ولكن يشترطون صالحة للدليل معنى أنهم يخرجون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى على أفعاله كبشر أفعاله العادية التي لم يفعلها على جهة التشريع ويستدلون لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بحديث تأبير تأبير النخل فذكروا له أن ذلك أحيانا يضر فقال أنتم أدرى بأموري دنياكم فهو هنا لم يفعل هذا الأمر على وجه التشريع لو عادوا كرأي فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يبحث الأصوليون في ناحية حجيتها وما إلى ذلك وهذه الأفعال قد تنقل لنا بالتواتر مثلا رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين في تكبيرة الإحرام لأن أوجبوا ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم بالتواتر أنه رفع يديه لأنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الباب الآخر هو باب الناسخ والمنسوخ وهذا الباب تبحث فيه عدة أيضا عدة مباحث المباحث الأول أنواع النسخ ما نسخ في القرآن نسخ لفظه وبقي معناه نسخ معناه وبقي لفظه نسخ الكتاب بالكتاب نسخ الكتاب بالسنة نسخ السنة بالسنة ثم إذا مبحث يسمى بما يكون نسخ النسخ بالتأكيد والنسخ نعم بما يكون النسخ أيضا هذا النسخ أحيانا يكون بالنص أحيانا يكون بالتاريخ إلى آخره فمبحث الناسخ والمنسوخ يتعلق بهذه الأمور الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر 25 آية من القرآن التي وقع فيها النسخ وأحيانا يصل العلماء إلى التبويب فيقولون لا يكون هناك مجالات لا يكون فيها النسخ قطعا مجال العقدي مثلا مجال العقيدة صفات الله سبحانه وتعالى وقدرته وملكوته هذه لا يكون فيها النسخ أصلا لأنها ثابتة مجال القصص قصص الأنبياء هذه أيضا لا يكون فيها النسخ إن الله سبحانه وتعالى جاء بها للعبرة وللعظة ولأنها ثابتة قطعا لأن الله تعالى أوردها كذلك فإذا يتطرق النسخ يتطرق إلى الأبواب أبواب المعاملات وبعض أبواب العبادات إذن هكذا فهذا مبحث النسخ ومبحث من المباحث التي يحتاج العالم الأصولي فيها إلى أولا إلى معرفة أسباب النزول وإلى معرفة التاريخ والوقائع وما إلى ذلك نعم والمنسوخ النسخ والمنسوخ نعم والإجماع المبحث الآخر هو مبحث الإجماع والله سبحانه وتعالى زكى إجماع هذه الأمة قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة وإجماع علماء الأمة هو من الأمور المزكاة وهو أمر حجة ولكن العلماء يبحثون في هذا الباب في تعريف الإجماع نفسه في كيف ينعقد الإجماع متى نقول إن الإجماع قد انعقد هل الإجماع المراد به الأكثرية أم المراد به الذين لديهم الدليل الأقوى ولذلك يقسمون الإجماع إلى إجماع سكوتي وغيرها من أنواع الإجماعات النوع الآخر هو الإخبار الإخبار المراد به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به وأمه أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. قلنا إن الفقهاء والأصوليين يعرفون الفقهاء والأصوليون يعرفون الحديث أنه كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية صلحت للدليل. أما أهل الحديث فإنهم يعرفونه بالحديث أي معنى أهل المصطلح أنه كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية صلحت للدليل أم لم تصلح، ولذلك يهتمون بكل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فمبحثهم والأمر الذي ينظرون من زاوية ينظرون إلى الحديث من زاوية الدليل، من زاوية هل يصلح دليلا أم لا يصلح. قياس. نعم. القياس. المبحث الآخر القياس، وهذا القياس يبحثون عادة في حجيته، معنى هل القياس فعلا أصل من أصول شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قياسات واضحة لذلك استدل بها العلماء، ففي حديث قال له يأتي أحدنا بضعته شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حلال يكون وضعها في حرام يكون عليه وزر، إذن فكذلك وضعها في حلال. وهكذا صاحبة الصيام التي جاءت تسأله عن أمها وقد توفيت عليها دين وقد توفيت وكانت تنذر حجة التحج عنها، فقال رأيت لو كان عليها دين تقضي عنها، قالت نعم. وهكذا وكذلك حديث العرق قال لعله نزعه، قال لعله نزعه عرق. فإذن من هنا وصلوا إلى حجية القياس. مع القياس أحيانا يعرفونه فيقولون القياس هو الحاق وفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، الحاق وفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هنا يبحثون فيه تحقيق المناط وتنقيح المناط وما إلى ذلك، ما سنرى لاحقا أنواع العلة، ما أثر عينه في جنسه، ما أثر جنسه في عينه، ما أثر حكمه في عينه، ما أثر عينه في حكمه إلى آخره. هاي سنرى إن شاء الله نتحدث عن باب القياس. أيضا يتحدثون عن القياس الخفي والقياس الجلي وما إلى ذلك، ثم عن ما يصح أن يكون فيه القياس. الشريعة كما تعرفون أقسام، فهناك أبواب من أبواب الشريعة هي أبواب توقيفية أصلا لا يصح فيها القياس كما أسلفنا لاحق العبادات، هذه أمور إنما المشرع فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمور الأخرى التي يجوز فيها القياس بمعنى إلحاق فرع بأصل. وهنا أيضا انقسمت القواعد الفقهية، فالقياسات المبنية على أصول من الكتاب والسنة جرى عنها مبحث القواعد الأصولية، لأن أهل القواعد الأصوليين يأخذون القاعدة الأصولية ويقيسون عليها، أما القواعد الفقهية فهي قواعد مبنية على فروع فقهية، لذلك سما قواعد فقهية. نعم. الحظر. الحظر. نعم، هو الحظر هو التحريم كنا قد نعم. والإباحة. مرد كل أبواب الشريعة هو لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأبواب التي نبحث عنها حين نبحث عن الإجماع أو عن القياس أو عن هل هذا ظاهر أو مؤول أو هل هو مطلع أو مقيد وما إلى ذلك، المقصد في النهاية وزبدة ذلك وثمرته هو أن نعلم حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور في الأمور الواقعة بنا، هل هذا الأمر محظور أم أنه مباح. أيوة غاية، وفي النهاية الغاية هي هذا، أن نعرف أن هذا الأمر مباح أم محظور أم أن فيه سعة، فيسع هذا أن يأخذ برأي كذا، ويسع ذلك أن يأخذ برأي كذا. نعم. ترتيب الأدلة. المبحث الآخر هو مبحث ترتيب الأدلة، ومبحث ترتيب الأدلة حين تتعارض لدينا الأدلة، أي الأدلة نقدم؟ بمعنى بمعنى هل نقدم، متى يقدم الخاص على العام؟ متى يكون الخاص معتبرا؟ متى يكون التقييد معتبرا؟ متى يكون الإجمال معتبرا؟ متى يكون هذا النص ظاهرا؟ متى يكون إلى آخره؟ هنا ترتيب الأدلة. ثم أيضا إذا تعارض الدليلان في القوة فإلى ما يصار؟ بأي حجة نجمع بينهما؟ فإذا تعارضت الأدلة الأصل نجمع بين الدليلين، ثم إذا تعلّر الجمع الأصل نأخذ أي الدليلين أصح، وهكذا. هذه العملية عملية ترتيب الأدلة هي عملية اجتهاد فقهي، تحتاج إلى ملكة، إلى معرفة بالأدلة نفسها، إلى معرفة بوقائعها وعلاقة بينها وما تأخر منها وما تقدم وما إلى ذلك. نعم. صفة المفتي. فكأنه رتب هنا رحمه الله ترتيبا طريفا، فقال ترتيب الأدلة وأتبعه بصفة المفتي، أي كان يريد أن يحيلنا إلى أن هذا الترتيب بين الأدلة وهذا الترجيح بينها وفك التعارض لا بد له من مفتي. ثم يتحدثون عن صفات المفتي، معناها من يجوز له تجوز له الفتوى. الشيخ محمد سالم بن عدود رحمه الله لديه درس جيد سماه الفتوى الشرعية ومن تجوز له. طبعا ثم تفرق بين أبواب أبواب الفقه، فهناك أبواب أبواب الفقه يفتي الناس فيها ولا يشترط فيهم كثير من العلم، طهارتهم، صلاتهم، ما إلى ذلك، لأنها أبواب محصورة. ولكن الفتوى بمعنى استصدار الحكم، إصدار الحكم الشرعي، أو على الأقل أو الحكم الشرعي القطعي، أو على الأقل الحكم الشرعي الظني، هذا يحتاج إلى مستوى كبير من العلم. فيقول إنه يحتاج إلى العالم المركب، إلى عالم يجمع بين العلم والملكة، ويجمع بين العلم والملكة والورع، ويفقه أن الناس حين يفتون، العالم حين يفتي الناس يجب أن يأخذهم بالتيسير، فإن الشريعة مبنية على ذلك، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم ليسر ولا يريد بكم العسر، ثم أن يأخذ لنفسه بالاحتياط. فإذن يبحثون في هذا المبحث صفات المفتي، معنى الشروط المفتي من الناحية، من ناحية الإدراك، ماذا يجب أن يعرف من علوم الآلة، ماذا يجب أن يعرف من علوم الدلالة، ماذا يجب أن يعرف من كلام العرب وأشعارهم وأخبارهم وما إلى ذلك، ما هو مدى معرفته بالواقع، وماذا يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب عليه من ذلك، وكتاب الله عز وجل وبمجمل علوم القرآن، تفسيرها وناسخها ومنسوخها وأبعادها البلاغية وآيات الأحكام، مباحث علوم القرآن، مباحث علوم القرآن كلها. ثم أيضا مباحث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علم الدراية وعلم الرواية وعلم الجرح وعلم التعديل وغيرها من الأبواب. ثم أبواب اللغة، فقهها، نحوها وصرفها وبلاغتها بأنواعها المختلفة ومفرداتها إلى آخر ما يستلزمه ذلك. نعم. ثم صفة المستفتي. المستفتي فم، وكل الأمة مطالبة بأن تعرف أمر دينها، ولذلك يجب على كل الناس أن يستفتون في أمور دينهم. لذلك قال الإمام الأخضري كما تعرفون في المقدمة، قال لا يحل أن يعرف هذا فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. ولكن المستفتون هم أيضا درجات، هناك من بلغ درجة اجتهاد سيقسمونه إلى أنواع من المجتهدين، مجتهد مذهب، مجتهد مطلق، من يجوز لهم التقليد، من يجوز لهم الاستفتاء وما إلى ذلك. نعم. الاجتهاد. مبحث آخر من هذه المباحث التي أشار إليها رحمه الله ومبحث الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد والمشقة. وفي الاجتهاد يبحثون عدة أمور. الأمر الأول هو أنواع المجتهدين. هناك مجتهد مذهب، مجتهد مطلق، مجتهد مقيد. ثم الأمر الثاني فيما يجوز الاجتهاد، معناها الحجز الذي يجوز للمجتهد أن يجتهد فيه كما أسلف، لأن الشريعة أقسام، هناك أقسام لا يجوز الاجتهاد فيها خلاص لأنها انتهت المبين فيها ولم يصل أصلا، وهناك أبواب يجوز الاجتهاد فيها. يجوز للمجتهد فيها أن يجتهد بالنظر إلى الحكم الشرعي، بالنظر إلى الدليل، بالنظر إلى حال المستفتي نفسه. مثل حديث ابن عباس أنه جاء رجل فقال هل للقاتل من توبة؟ فقال نعم. من يحضر عليه التوبة؟ جاء آخر فقال هل للقاتل المتعمد من توبة؟ قال لا. قال سبحان الله أفتيت هذا بجوازها وأفتيت هذا. قال ذلك رجل أقدم على فعل ولمست فيه أنه يريد التوبة فذلك أفتيته بهذه الفتوى حتى لا أحجر عليه، وهذا رأيت الشرر في عينه لأنه يريد أن يقدم على القتل ويتبع ذلك فحضرته عليه لكي لا يقدم. فهنا نظر إلى حال المستفتي. نفس الشيء أيضا إذا طرح السؤال على الفقيه أو على الأصول فينظر إلى حال المستفتي، هل هو مضطر، هل هو، وهكذا. يبحثون فيها أيضا شروط المجتهد التي قدمناها في شروط المفتي. نعم، هذه هي الأبواب التي سيتحدث عنها رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم انتقل إلى أقسام الكلام. هذا الكلام قسمه باعتبارات عديدة. أولا قسمه من حيث تركيبه فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. نعم، أقسام الكلام نحن قد قرأنا باب الكلام عند النحاة. هنا لمن ما نتحدث عن باب الكلام عند الأصوليين فهم لا يشترطون فيه الإيمان. الكلام باعتبار تركيبه إما أن يكون اسماني مثل المبتدئ والخبر، وإما أن يكون اسم وفعل وفاعله مثلا قام زيد فعل وفاعل، وإما أن يكون فعل وحرف، وإما أن يكون فعل واسم، وإما أن يكون فعل واسم وحرف. وهذا أشرنا إليه في الكلام المفيد وما إلى ذلك. جيد. التقسيم الثاني تقسيم الكلام من حيث المعنى، أي الكلام من حيث معناه. إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا. جيد وصل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. خبر واستخبار. جيد. كنا قد عبرنا عن ذلك بالخبر والإنشاء. الكلام من حيث تصديق، من حيث تصديق إما خبر أو استخبار أو إنشاء شئت قلت. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الإيقاع على جهة الطلب، معنى أنه لا يحتمل التصديق أو التنطلب. نعم، لا يحتمل الصدق والكذب. اتق الله حيث ما كنت، لا يمكن تقول لي كذبت أو صدق. نعم. ثم إلى عرض وطلب برفق. العرض على طريق اللين، معناه لا أعرض عليك كذا، هل لك فيما هو دون ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال المصعب لي رجل. نعم. ومن حيث دلالة الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. الحقيقة هي فعيلة، الحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة على اختلاف في ذلك. الحقيقة بمعنى فعيلة من حق، فعل حق، حق تحق، حق تحق، فهي حقيقة هي فاعلة الحقيقة أو هي مفعولة هي محقوقة أنها مما الحقيقة هي فاعلة بمعنى فاعل. وفي اللغة هي من حق أي ثبت، حق الأمر يحق أي ثبت، ساعة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق. نعم جيد. الحقيقة في الاصطلاح عرفها بأنها ما بقي في استعمال على موضوع وقيل استعمل. جيد جيد. قيل هي اللفظ الذي وجد على ما استعمل فيه، اللفظ الباقي على أصله. هيقول أنها اللفظ الباقي على أصله، فكلمة الأسد باقية هي حقيقة في الحيوان المفترس لأنها باقية على أصلها، وهي كما سنرى مجاز في الرجل الشجاع، نقول إنه رجل أسد معنى أنه شجاع وقوي وما إلى ذلك. فالحقيقة قيل هي هذه، قيل اللفظ الذي وجد على أصله حقيقة، وقيل اللفظ الذي وجد على ما استعمل فيه اصطلاحا. مثلا الصلاة، صلاة باللغة في قاعدة الدعاء، الذين قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ في أصله يقولون الصلاة هو حقيقة لفظا في أصله الذي هو الدعاء، والذين قالوا هي حقيقة فيما استعملت فيه ما وجدت عليه اصطلاحا قالوا الصلاة هي حقيقة في دلالتها على معنى العبادة والتكبير والإحرام وما إلى ذلك. ماشي واضح؟ طيب نقدم شو الحقيقة؟ قال الحقيقة هي استعمال اللفظ في أصله، فكلمة الصلاة حين نقول لفظ الصلاة حقيقة فإنه حقيقة في أصله الذي هو معنى الدعاء. حتى لا أقول الأسد، اترك الأسد عنه شيء. الآخرين قالوا لا، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وجد عليه. صحيح لأصل أنهم يطلقون الصلاة على الدعاء، ولكن نحن حين نقول الصلاة فإننا نعني بها العبادة، فإذا هذا اللفظ انتقل من كونه حقيقة في الدعاء إلى كونه حقيقة في الصلاة التي هي العبادة. واضح؟ واضح؟ لا بس. نعم بس ننسى هذا سنقسمه طبعا. واضح جيد. المجاز. والمجاز ما تجوز به عن موضوع. أما الحقيقة هي ما عني به موضوعه. أما المجاز كما قال الذي تجوز به عن معناه الموضوع له. ما تجوز عن موضوع أي الذي تجوز به معناها صير به إلى معنى الموضوع. وهذا مبحث لغوي كبير. مثلا الناس يقولون هل الأصل في الأشياء الاعتباطية، فأنت حين تسمي هذه بالورقة الفرنسي يسميها اسم آخر والإنجليزي يسميها اسم آخر، فالأصل في اللغة هو أنها إخراج لألفاظ معينة من أصلها إلى اصطلاحات. هذا المذهب. بمعنى أننا نحن نتفق على أن نسمي شيئا ما باسم ما. واضح؟ أو أن الأمر اعتباطي، فإن كل إنسان يسمي الأشياء اعتباطا، معنى ليس تصالحا، معنى ليس اصطلاحا منا نحن. وهذا على حال يحيلنا أيضا إلى مبحث آخر، هو هذه اللغة عند الإنسان هي اكتساب أم موهبة أعطاها الله رب سبحانه وتعالى؟ وأكثر من العلم هو الجمع بين الاثنين على أن صلاح الإنسان لتعلم اللغة غير مكتسب، فإنه من موهبة، واكتسابه للغة هو من فعله، هو الذي أعطاه وهبه الله سبحانه وتعالى أيضا إياه. ولذلك اختلفوا عند قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هل إن آدم علم كل ما شيء أم أنه ألهمه سبحانه وتعالى أن يسمي؟ نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، قد تكون حقيقة شرعية، قد تكون حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية الصلاة بمعنى الدعاء، حين نقول الصلاة حقيقة هي الدعاء، إنما نعني الحقيقة اللغوية. وحين نقول الصلاة حقيقة هي العبادة ذات الركوع والسجود، فإننا نتحدث عن معناها الشرعي. وحين نقول دابة مثلا، دابة هي في اللغة كل ما يدب على الأرض، كل ما دب على الأرض، ولكن في عرف الناس لا يطلقون الدابة إلا على ذوات الأربع. فالدابة حقيقة عرفية بمعنى تعارف الناس على أن يطلقوها ويريدون بها ذوات الأربع. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص. هي أقسام المجاز، دخلنا بها ننهي اليوم، ننهي عند هذا الحد وتوقف. لا هذا يريد إعادة المصطلحات المطلق المؤول والظاهر. نعم. قلنا المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو تعيين، بمعنى أننا أطلقنا اللفظ ولم نرد به واحدا معينا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو شهود، هو إطلاق لمفهوم الشهود، ولكن قوله وشاهد يعلم في حديث آخر هو تقييد لهذا الإطلاق. والعلماء قالوا لأنهما اتحدا في الحكم الذي هو وجوب الإشهاد، واتحدا في السبب الذي هو النكاح. نعم. المجمل هو الذي يحتاج إلى بيانه لكونه غير واضح الدلالة على المراد. نعم. جيد. الكتب التي يمكن الاستعانة بها في هذه المادة هي كثيرة، تيسير أصول الفقه للزحيري وكتب مصطفى خلاف وغيرها من الكتب، نظرات في أصول الفقه الشيخ رضاوي، غيرها من الكتب. هل تختلف مادة أصول الفقه من مذهب إلى آخر؟ أصول الفقه نوعان، هذه المباحث التي كنا نقول لا تختلف، تبحث في جميع الفروع، ولكن تقديم بعض الأبواب على بعض، معناه أن هناك مذاهب هي مبنية على أساس قياس العقل تحمل العقل، وهناك مذاهب دون ذلك، وهناك مذاهب تكاد لا تحمله، وغير ذلك من المباحث. وصدق في مجملها هي متفقة، ولكن الإعمال واختلافه وما إلى ذلك هذا يختلف من مذهب إلى آخر. هل تنسخ السنة القرآن؟ هذا على كل حال سنلاحظ سنناقشه في باب المنسوخ، سنناقش باب المنسوخ من سنة إن شاء الله، ولكن هو خلاف بين الفقهاء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة قد تنسخ، وذهب أكثر إلى أن القرآن إنما ينسخ بالقرآن. كان هذا مذهب عائشة على أبنها. نفس السؤال هذا شخص نمر عليه حين نصل إلى باب النسخ. أنواع بس نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن إلى آخره. هل الترجيح بين الأدلة يعتبر اجتهادا؟ الترجيح بين الأدلة هو مستوى من مستويات الاجتهاد، لأنه اجتهاد في صلاحية هذا الدليل وعدم صلاحية هذا الدليل، أو أنه اجتهاد في تقديم هذا الدليل وعدم تقديم هذا الدليل، فهو مرتبة من مراتب الاجتهاد. أنت تجتهد في تقديم نص معين على تقديم نص آخر، هذا نص آخر. قال الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة والزكاة، هل هذه الآية تدخل بصفة العام أو المجمل أو الظاهر؟ هي تدخل في صفة الأمر أقيم الصلاة وآت الزكاة، أما كيف نوعية الصلاة وإجمالها وما إلى ذلك فإنها داخلة في النبي صلى الله عليه وسلم بين ما قال خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي. التمني داخل في الإنشاء، فيما يدخل التمني؟ التمني هو قسم الأقسام الإنشاء. لأيت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب. أنت هنا لا يمكن أن تقول أن كذبت أو صدقت، إنما طلبته على جهة التمني. جمع كلمة حياة، حياة هي مصدر، مصدر لا يجمع، مصادر لا تجمع. يحيى حياته، وإن كان الصحابة يجمعنا على حيوات، حيوات لكن هذا لا. هل يمكن أن نجد أدلة مدعومة بأحاديث نبوية متناقضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، وإنما فهمنا، فهمنا هو الذي يتناقض، إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بالتالي لا بد من الجمع بين الدليلين. لكن قال الجمع يتعارض، تعارض دليلا فإنه لا بد من الجمع بينهما، فإذا تعلر الجمع وكذا بأقوامهما، فإذا استويا بالقوة سير إلى دليل آخر يترجح به قوة واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتناقض. هناك من يعمل بالآية المنسوخة بدعوى التدرج، ما عرفت شنو الآية المنسوخة، إذا كان منسوخ حكمها خلاص ما عرفت. أنا لم أفهم علاقة التدرج بالعمل بالمنسوخ. لا، مراعاة الواقع شيء آخر، والواقع تجب مراعاة، لكن هذا ليس عمل. أولا يجب أن نفرق بين أمرين، بين عمل الأشخاص وبين عمل المؤسسات حكومات أو ما إلى ذلك. فحمل الناس على الخير أو حملهم على الشر هذا منهم أرساه عمر بن عبد العزيز فعمران العزيز قال ابنه حينما قال ويجب أن تحمل الناس على الحق دفعة، فقال أخاف يا حملتهم على الحق دفعة أن يرجعوا عن الحق دفعة، ولكن يكون لي في كل يوم إماتة سنة إماتة بدعة وإحياء سنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أعمل أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه بيبي وأمي أجل بعض الأمور نظرا لواقع، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها كل من يتكلم عن الشرع، أن التدرج الشريعة تقوم على خمس أسس: ربانيتها، وهذه ربانية مقضية لثلاثة أمور: ربانية المصدر، ربانية الوجهة، ربانية الغاية والوسيلة. الأمر الثاني هو الشمول، فإن الشريعة شاملة لكل مناطق الحياة، اقتصادها وسياستها وثقافتها وأمرها وكل، لأن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال العلماء: وهذه مستوعبة لجميع الأمور، الصلاة النسك والإحياء والمحيا والممات. ثم إنه كذلك من مقتضيات هذا الشمول، مقتضيات شمول الخطاب للناس أجمعين، وشموله وصلاحيته لكل زمان ومكان، ومن يرى أن ثمة شرع أقوى من شرع الله فإنه يكاد، نسأل الله سلامة العافية، أن يخرج من الملة. جيد. والأمر الثالث هو التدرج، والتدرج كما قلت عنده عدة مستويات: التدرج في تنزيل أحكام نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تدرج في إقناع الناس بنبوته صلى الله عليه وسلم، فقصته مع سهيل، وهذه القصة وردت في السيرة ولكنها ثابتة في صحيح، قصته مع سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تنازل عن صفة النبوة مع الله، ولكنه تجاوز محو صفة النبوة آنيا ليصل إلى أمر آخر. ثم هذا التدرج حتى في الإهلاك كما أسلفت في المرة الماضية، أردنا أن قرية أمرنا أن نطر بها ففسقوا بها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. الأمر الرابع هو وسطيتها واعتدالها، وهذه الوسطية قد يمجعها بعض الناس فيظن أن الوسطية هي أن نمشي مع كل جديد وأن وخلاص يحلقوا لحاهم لأنهم وسطيون ويشربون الخمر لأنهم وسطيون. لا، وسطية مقضية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القوام في الدين، وكان بين ذلك قواما. فإن الأمة جاءت بعد أمتين إحداهما أفرضته الأخرى، فجاء الله سبحانه وتعالى بدين النبي صلى الله عليه وسلم دين السامع وسطا، والوسطية تقتضي الخيرة والعدل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم الأمر الخامس أن الشريعة واقعية، وهذا قد يظن البعض أنه كفر وليس كفر، شريعة واقعية أي أنها تعالج وتراعي واقع الناس في تنزيل أحكامها وفي تطبيقها وما إلى ذلك. سبحان الله، ذو الوقت. الفرق بين الأفعال والإخبار، الأفعال شامل للفعل فقط، الإخبار شامل للقول والفعل وغيره، فالأخبار أعم من الأفعال. نعم. فتوى التبرع بالدم هل تأتي تحت القياس بالاجتهاد أم الله تعالى أعلم؟ أنا لا أفتي في هذه المسائل. على كل حال، أنا سمعت الشيخ محمد فاضل محمد الأمين قاسها على قياس سبحانه وتعالى ونحياها كأنما أحيا الناس جميعا، فقال إنها ثبتت. على كل حال، الله تعالى حظي من ذلك جهله. أنا أملك كما يحب الشيخ عدد، أملك نصف العلم، هو أني لا أدري، فليعيني الإخوة بنصفه الآخر وحسن السؤال. هل يحفظ طالب الملاقات للعمري؟ يطيل عام. هل سندرس القواعد الفقهية للسعدي؟ هل في حفظها خير؟ أما بالنسبة لها ستدرسونها المهم الغيب، فذلك يسأل عنه أهل القائمين على المقرر. على كل حال، الكتب كلها فيها خير، قاعدة الفقهية فيها خير، لأنها توسع مدارك الإنسان وتعطيه فرصة للتأمل والقياس. ما هو القسم الثالث من أقسام أفعال الأجانب؟ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعال الصحابة، وأفعال البشر العاديين، أفعال التابعين وما إلى ذلك، بديع حجر. فأصله أيضا اختلافهم في المراسيل، مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين، مراسيل التابعين وهي ثلاثة أقسام، مراسيل كبار التابعين حجة كسعد بن المسيب، ومراسيل واسط التابعين إذا عضدها دليلهم فهي حجة وإذا لم يعضدها ليست حجة، ومراسيل صغار التابعين فليست حجة إذا يعضدها دليل. الله لك الحمد كل الذي نقول خير مما نقول، ولك الحمد كل الذي تقول، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا ويقينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل بما يرضيك ونحبك، نسألك لهذه الأوجه جميعا أن تجعلها من الأوجه الناظرة الناظرة إلى وجهك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تفتح لنا مفاتيح الحسن والتيسير والعلم والفهم والصلاح يا رب العالمين. اللهم أنت قاسم ولله حظ الخير يدنا على آخرة فاقسمنا أجمعين بحظ وعذر، لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كرما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة تضم لنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تعريف الخاص ما لا يتناوله أكثر من واحد، وإنت لا يتناوله يتناول أكثر من واحد، وإنت تناول التناول اثنين من الناس، وإنت تناوله فقط لا يتناول أكثر من واحد فقط، يتناوله في الظاهر، قد يظن في الظاهر أنه يتناول أكثر من واحد ولكن لا يتناول أكثر، يتناول أحيانا الواحد بالجنس الذين آمن جنس الذين آمن. ربانية الوجهة والشمولية وربانية المصدر والواقع الاسم نوع خمسة نوعهم الربانية، والربانية هذه أنواعها الربانية الشمولية الربانية، ربانية وهي أقسام، ربانية الوجهة إلى غاية الله أقسام، ربانية المصدر إلى مصدر الله مصدر الشمولية شمولية الحياة جميع منها واقعية أنه يراعي واقع الناس والوسط التدرج هي الوحدة.